قال رحمه الله: التقوى ثلاث مراتب، إحداها حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات، هذه من التقوى ومن مراتب التقوى، حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات والمعاصي، فيحميه العبد ويجعل هناك وقاية عن هذه المعاصي، وقاية القلب من هذه الآثام والمحرمات. قال: الثانية حميتها، أي حمية هذه الأشياء المتقدمة، القلب والجوارح، يعود الضمير على ما تقدم من القلب والجوارح، فجمع الضمير لأنها المتقدمة مجموعة، القلب واحد والجوارح كذلك ينطوي تحتها ويندرج تحتها أشياء. قال: إحداها حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات، الثانية حميتها عن المكروهات، الثالثة الحمية عن الفضول وما لا يعني. فهذه ثلاث مراتب للتقوى. المرتبة الأولى أن يحمي العبد قلبه وجوارحه عن الآثام والمحرمات. المرتبة الثانية من مراتب التقوى أن يحمي العبد جوارحه وقلبه عن المكروهات. الثالثة أن يحمي القلب عن الفضول، الأشياء التي لا فائدة فيها ولا داعي منها وليس هناك نفع فيها للعبد، أشياء زائدة فضول، فيحمي القلب عن هذه الفضول أو عن هذه الأشياء التي لا ينتفع بها. قال: الثالثة الحمية عن الفضول وما لا يعني. فالأولى، لأن فائدة الأولى، ما هي فائدة الأولى إذا حمى القلب والجوارح عن الآثام والمعاصي؟ فهذا له فائدة، وهي قال: فالأولى تعطي العبد حياته، والثانية إذا حمى القلب عما ذكر حي العبد، صار حيا بسبب اجتناب الآثام والمعاصي والجرائم. فالأولى تعطي العبد حياته، والثانية تفيده صحته وقوته، فإذا حمى نفسه وقلبه وجوارحه عن المكروهات صار قويا، والثانية تفيده صحته وقوته، والثالثة تكسبه سروره وفرحه وبهجته، وهي الحمية عن الفضول. قال الشاعر، وهذه عبرة أخرى وفائدة أخرى ونفيسة أخرى من النفائس في البيت الشعري هذا: قموض الحق حين تذب عنه يقلل ناصر الخصم المحق، تضل عن الدقيق فهوم قوم فتقضي للمجل على المدق. صحيح، هذا البيت جميل. تضل عن الدقيق فهوم قوم، فكم من فهوم ربما تخفى عليه الأمور الدقيقة، تخفى عليها الأمور الدقيقة ويتضح الأمور الجلية، لذلك يقول: فتقضي للمجل، أي على الأمور الواضح، على المدق، تقضي لهذا المجل، مع أن المدق هو الأظهر وهو الواضح الذي ينبغي أن يؤخذ به، لكن ما تدرك هذه الفهوم، فلذلك تجدها تقضي بالأمور الظاهرة الجلية الواضحة، وأما الأمور المدقة الخفية لا تدركها فهوم كثير من الناس، فهوم كثير من الناس، وإنما يدرك ذلك من أتاه الله فهوما علوما، فتجده يعني يغوص في الأمور الخفية فيستخرج منها الكنوز ويستخرج منها الفوائد الجميلة. قال: غموض الحق حين تدب عنه يقلل ناصر الخصم المحق، يعني يقلله ولا يكون من يناصره كثيرا، تضل عن الدقيق فهوم قوم فتقضي للمجل على المدق. وقال آخر: بالله أبلغ ما أسعى وأدركه، لا بي ولا بي شفيع لي من الناس، إذا أيست وكاد اليأس يقطعني جاء الرجاء مسرعا من جانب الياس. وهذا أيضا بيت جميل، فيه عبرة، فيه عظة، أن الشخص لا يقطع ما يريد ولا يدرك ما يريد إلا بالله سبحانه وتعالى، لا بنفسه ولا بشفيع له من الناس يدرك ما يريده ويسعى إليه، فلا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى، فمساعيك تدركها بربك سبحانه وتعالى، لا بشفاعة الشافعين، وهؤلاء الذين يشفعون لك إن أراد الله شفاعتهم إنما بإرادة الله سبحانه وتعالى تدرك المقصود، لا بهؤلاء الشفعاء بشفاعتهم المحضة. فإذا جميع الأمور هما يسعى إليها العباد إنما تدرك بالله جل وعلا. وأيضا البيت الثاني: إذا أيست وكاد اليأس يقطعني، جاء الرجاء مسرعا من جانب اليأس. فكم من شخص ربما يدخله شيء من الإحباط وشيء من اليأس في بعض الأمور التي يريد أن يصل إليها، فما أن يحصل له شيء من اليأس إلا ويأتي الفرج، ويأتي كذلك أيضا الرجاء الذي كان يرجوه، كما هو حال ذلك الرجل الذي كان على راحلته زاده وحاجته ومتاعه لسفره وما يقضي به بلغته وحاجته، فلما ذهبت تلك الراحلة عنه حصل له اليأس والشيء من القنوط ربما دخله عن عود هذه الراحلة، فما أن فتح عينيه إلا والراحلة أمامه، وهو كان يرجو ذلك أن تعود الراحلة، فدخله شيء من اليأس فإذا بالفرج يأتي بعد ذلك. جاء الرجاء مسرعا من جانب اليأس. فالشخص لا يأس من روح الله سبحانه وتعالى ولا يقنط، فإنك ربما يحصل لك شيء والله سبحانه وتعالى بيده الفرج جل وعلا، ويحصل لك هذا الضيق لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، فإن الضيق يحصل للصالحين ولا شك أنهم يحصل لهم شيء من الضيق، ولكن يأتي الفرج من جانب اليأس. فإذا حصل لأهل الصلاح شيء من الضيق فلا يحصل لهم اليأس، فإن رحمة الله قريب من المحسنين. قال: إذا أيست وكاد اليأس يقطعني، جاء الرجاء مسرعا من جانب اليأس، حتى يستقيم الوزن من غير همزة للرجاء، وإن هو مهموز الرجاء، ولكن هنا حذفت الهمزة لأجل استقامة وزن البيت، وأما جاء فهمزته موجودة. انتهينا من هذه العبرة وهذه العظة وهذه الفائدة التي تضمنتها هذه الأبيات. قال رحمه الله: من خلقه الله للجنة لم تزل هداياه تأتيه من المكاره، ومن خلقه للنار لم تزل هداياه تأتيه من الشهوات. هذا هو الواقع، وكل ميسر لما خلق له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وحفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فمن خلقه الله للجنة لم تزل هداياه تأتي من جهة المكاره، لأن الجنة محفوفة بالمكاره، والهداية تأتي من جهتها، تجد يبتلى في ماله، يبتلى في نفسه، يبتلى في ولده، يبتلى في محبوباته، لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله في أهله وماله ونفسه، حتى يلقى الله ليس عليه خطيئة، فتأتي هداياه من جهة المكاره التي يكرهها والتي لا يريدها، لكن هدايا إلى الجنة تأتيه من هذه الجهة، فينبغي للشخص أن يصبر إذا ابتلي، فلعل هداياك من هذه الجهة تأتيك من جهة مكارهك، فلا تتضجر إذا حصل لك ابتلاء في ولدك، حصل لك ابتلاء في مالك، حصل لك ابتلاء في نفسك، فلعل الهدايا جاءت إلى الجنة من هذه الجهة، من جهة ما تكره. ومن الناس الذي خلق للنار والعياذ بالله تأتي هدايا من جهة الشهوات، فتجد يتمتع ويأكل ويشرب، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. هداياهم جاءتهم من جهة الشهوات، من جهة مآكلهم ومن جهة مشاربهم، أي هداية من النار والعياذ بالله. وأيضا درهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. فهداية المبطلين ومن خلقوا للنار والعياذ بالله تأتيهم من جهة شهواتهم إلى النار، ونسأل الله السلامة. هداية الصالحين، وأنت إذا قلبت الصفحات سواء كان القرآن أو سواء كانت السيرة، فإنك تجد هداية الصالحين إلى الجنة جاءتهم من جهة المكاره، يبتلون ابتلاءات عظيمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يبتلى الرجل بقدر إيمانه، فإن كان في دينه صلبا شدد له. هداية إلى الجنة تأتيك من جهة مكاره، فما معك إلا أن توطن نفسك، توطن نفسك، وأن هذا الشيء هذه سبيل لا يصل إليها الشخص، وهذه طريق الجنة، لا يصل الشخص إلى الجنة إلا عن هذه الهدايا، وهي المكاره ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والآية الأخرى أيضا كذلك التي فيها أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. هؤلاء جاءت هداياهم للجنة عن هذه الطريق، وأنت سالك سبيلهم وكذلك أيضا سالك طريقهم ومقتف أثرهم، فإنك لا تصل لما وصلوا إليه إلا عن هذا الطريق، أنك تبتلى وتمتحن وتأتيك هداياك للجنة عن المكاره. وأما أصحاب الشهوات والعياذ بالله والإعراض والبعد عن الله سبحانه وتعالى فهداياهم تأتيهم من هذه الجهة إلى النار، فهم أصحاب شهوات فلا يهدون إلى الخير، نسأل الله السلامة. فهذه فائدة جميلة. قال رحمه الله: من خلقه الله للجنة لم تزل هداياه تأتيه من المكاره، ومن خلقه للنار لم تزل هداياه تأتيه من الشهوات. والواقع خير شاهد، ترى الأشقياء ولا تحكم على أحد إذا رأيته تأتيه مثل هذه البلاوي، لكن هذا هو واقع كثير من الناس، فتجد على هذا البلاء حتى الموت، تجد شهوانيا حتى الموت، نسأل الله السلامة، ولا يعمل بعباده ولا بدين ولا بشيء من الخير. قال رحمه الله: لما طلب آدم الخلود في الجنة من جانب الشجرة عوقب بالخروج منها. فإياك أن تطلب الشيء من غير طريقه وسبيله، فاطلب الشيء عن طريقه وعما أمر الله جل وعلا. فهذا نبي كريم على الله جل وعلا، آدم عليه الصلاة والسلام طلب الخلود في الجنة عن طريق ما أرادها الله سبحانه وتعالى منه، وهذه الطريق ما هي طريق خلود في الجنة، وإنما قدر الله ما شاء فعل، حصل شيء من إبليس من التغرير بأبينا آدم عليه الصلاة والسلام فحصل ما حصل، وقدر الله جل وعلا ذلك قبل خلق آدم عليه الصلاة والسلام. ولكن فيها عظة وعبرة لنا نحن، أننا لا نطلب الشيء من غير سبيله وطريقه الشرعي، وإنما نطلبه عن طريقه الشرعي، فإننا إذا طلبنا عن طريقه الشرعي نحرم هذا الذي نريده، ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقبه بحرمانه كما يقال. فلا تتعجل الشيء ولا تطلب الشيء عن غير ما أراد الله سبحانه وتعالى، فاسلك السبل الشرعية تصل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى مرادك. فهذا آدم عليه الصلاة والسلام، الله نهى عن الشجرة، وجاء إبليس يغره بتلك الشجرة وأنها هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فهو غر أبانا آدم بهذا الكلام وأقسم إيمانا مغلظة أنه صادق فيما يقول، فحصل شيء من ذلك بعد تقدير الله جل وعلا، فعوقب آدم بعد ذلك بالخروج، عوقب بالخروج من الجنة، ولم يكن مطلبه محققا له، لأنه لم يطلبه عما أراد الله، عن الطريق التي شرعها الله سبحانه وتعالى له. فهذه عظة لنا وعبرة لنا، أننا نتعظ بما حصل لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام. قال: لما طلب آدم الخلود في الجنة من جانب الشجرة عوقب بالخروج منها، ولما طلب يوسف الخروج من السجن من جهة صاحب الرؤيا لبث فيه بضع سنين. والشخص يضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ما فيه خروج من المآزق وما فيه خروج من هذه الأمور التي تحل بك وتنم بك إلا عن طريق الله جل وعلا. فلا تجعل رجاءك بالمخلوق، لا تجعل رجاءك أن فرجك سيأتيك من فلان من جهة فلان أو من هذه الجهة، ويتعلق قلبك بها، يتعلق قلبك بهذه الجهة أنه ما في فرج إلا سيأتي عن هذه الجهة، فهذا ربما تعاقب بعد ذلك. فلك عظة في نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، فلا شك أن قلبه معلق بربه سبحانه وتعالى. ولكن حصل ما حصل أنه رجا خروجه من السجن أن يذكر ذلك عند ربه، يذكره عند ربه فيخرج من ذلك السجن. فلبث يوسف عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بضع سنين في هذا السجن، ومكث في هذا السجن سنوات عديدة، ونسأل الله العافية. فهذه عبر وعظات يذكرها، لا لأنه لا عندهم تقصير أنبياء الله إلى آخر ذلك، لا، وإنما الشخص التعظ فلا يكون قلبه معلق بغير الله جل وعلا، ولا يكون رجاؤه في غير ربه سبحانه وتعالى. قال: لما طلب آدم الخلود في الجنة من جانب الشجرة عوقب بالخروج منها، ولما طلب يوسف الخروج من السجن من جهة صاحب الرؤيا لبث فيه بضع سنين. وقال رحمه الله: إذا جرى على العبد مقدور يكرهه فله فيه ستة مشاهد تتعامل معه بهذه المشاهد التي يذكرها سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى. إذا جرى عليك مقدور تكرهه ولا تحب أن ينزل بك هذا المقدور، فإياك أن تضجر وتتسخط من قدر الله سبحانه وتعالى الذي حل به، وإنما تتعامل معه بهذه المعاملة التي سيذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: إذا جرى على العبد مقدور يكرهه فله فيه ستة مشاهد، أحدها مشهد التوحيد، وأن الله هو الذي قدره وشاءه وخلقه، وشاء الله كان، وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ويرتاح قلبك والله إذا تعاملت مع ما يجري عليك من المقدورات المكروهات لنفسك فإنك والله ترتاح. أما إذا جلست ليش حصل لي كذا وإيش أنا فعلت يا رب وإلى آخر ذلك، يضيق صدرك وما تخرج من هذا المأزق الذي ألم بك وحصل لك. وإذا تعاملت معه تعامل شرعي بهذه المراتب التي ذكرها رحمه الله تعالى وهذه المشاهد، فإن صدرك ينشرح ويرتاح جدا. فالإيمان بالقضاء والقدر من المريحات التي تريح العبد. قال: إذا جرى على العبد مقدور يكرهه فله فيه ستة مشاهد، أحدها مشهد التوحيد، وأن الله هو الذي قدره وشاءه وخلقه، وما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. آمن السنة سؤالا نحويا عادل. ما شاء الله كان، أين اسم كان وخبرها؟ وما لم يشاء لم يكن، أين اسم كان وخبرها؟ أحسنت، كان تاما في الموضعين. ما شاء الله كان أي حصل، أحسنت. وما لم يشاء لم يكن لم يحصل ولم يثبت، أحسنت. فلا تحتاج إلى اسم وخبر، فهي تكتفي بمرفوعها ويكون فاعلا، فلا يلتمس لها اسم ولا خبر، وإنما يلتمس لها الفاعل، فهي تامة. وما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. الثاني مشهد العدل، وأنه ماض فيه حكمه، عدل فيه قضاؤه. هذا أيضا التعامل به مع ما يصيبك من المكروه، أنك تعامل معه مشهد العدل، وأنه ماض فيك حكم الله سبحانه وتعالى، عدل فيك قضاؤه جل وعلا، ليس فيه ظلم ولا جور، فإن الله تنزه ونزه نفسه سبحانه وتعالى عن ظلم العباد، وما ربك بظلام للعبيد. فعدله أو حكمه عدل سبحانه، وكذلك قضاؤه عدل، أو حكمه ماض وقضاؤه عدل. قد تقدم الكلام على هذه الفقرة عند حديث من؟ محمد. نعم، حسنت. قال الثالث مشهد الرحمة، وأن رحمته في هذا المقدور غالبة لغضبه وانتقامه، ورحمته إيش عندكم؟ حشوه، هذه ما اتضحتني، حشوه. حاول أن أنظر لها مخرجا. يعني هل في نسخة أخرى غير هذه الكلمة؟ حشو هو الشيء الزائد المعلوم، يقال الحشوية أي أنهم زائد على أهل العلم فلا يفهمون، شيء زائد ما لهم اعتبار، الشيء الذي ليس له اعتبار. لكن هذا ليس مقصود هنا، ليس مقصودا هنا. ورحمته حشوه ما شاء الله حسنته أي نعم. هذه النسخة هذه خلنا نقرأ للإخوة. قال قوله الشيخ سليم، قال ورحمته حشوه أي أساسه، فالرحمة موجودة في داخله غير ظاهرة له. قال الثالث مشهد الرحمة أن رحمته في هذا المقدور غالبة، غالبة عندنا هنا غالبة، عند غالبه عندكم إيش النصة غالبة غالبه يعني غير نسخة سليم عندكم أنتم غالبة يعني غالبه. قال مشهد الرحمة أن رحمته في هذا المقدور غالبة لغضبه، هذا هو الأقرب، أن رحمتي سبقت غضبي، هذا هو الأقرب، غالبة لغضبه وانتقامه لا غالبه. ورحمته حشوه، فإذا معنى حشوه هنا أساسه، فالرحمة موجودة في داخله غير ظاهرة لهذا الشيء ظاهرة له. فهذا الذي نريد رحمته هي حشوه أي أساس الشيء، لا بأس، محتاج يضاح أكثر أيضا لو وضح أكثر. قال الرابع مشهد الحكمة، وأن حكمته سبحانه اقتضت ذلك. نعم اقتضت تقدير هذا المكروه لك يا عبد الله. مشهد الحكمة وأن حكمته سبحانه اقتضت ذلك، لم يقدره سدى ولا قضاه عبثا، والله سبحانه وتعالى منزه عن العبث كما في قوله فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فالله نزه نفسه عن العبث. والآية التي فيها وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وما بينهما لاعبين، فالله نزه نفسه عن العبث وعن اللعب، وإنما يخلق الأشياء ويقدر الأشياء جل وعلا لحكمة علمها من علمها، قد تكون ظاهرة للعباد وقد تكون مخفية، وينبغي التسليم فيما لم يظهر لك، ينبغي التسليم فيما لا يظهر لك من الحكم، فليس كل الحكم يدركها العباد، وهناك من حكم من ما تكون مدركة للعباد ومنها ما لا يدركها العباد. ولا شك أن الذي لا يدرك فهو الحكمة، ولا شك في ذلك أنه أوجده الله لحكمة، فنحن ما ندري ما هو الذي الحكمة في خلق العقارب هذه التي تلسع الناس، وفي خلق الحيات التي تلسع الناس وتميتهم، وغير ذلك من الأمور التي لا ندري ما هو العلة في خلقها. فيجب أن نعلم يقينا أن الله خلقها لحكمة ولم يخلقها عبثا سبحانه وتعالى، لحكمة يعلمها جل وعلا، فليس ثم في الكون شيء خلقه الله سبحانه وتعالى عبثا ولعبا. لأن الله يقول وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما، وما بينهما لاعبين، لا في ما هو فيهما ولا هو ما بينهما، ما خلقه الله سبحانه وتعالى عبثا ولعبا، وإنما خلقه جل وعلا لحكمة. تفضل الذي يريد أذن نقرأ هذه بس فقط. قال الرابع مشهد الحكمة، وأن حكمته سبحانه اقتضى ذلك، أي خلق هذا الذي يكرهه العبد، اقتضى ذلك ولم يقدره سدى ولا قضاه عبثا. الخامس مشهد الحمد، وأن له سبحانه الحمد التام على ذلك من جميع الوجوه، تحمد الله سبحانه وتعالى على قضائه وعلى قدره، فله الحمد سبحانه وتعالى التام على ذلك من جميع الوجوه، فهو أهل الثناء وأهل الحمد. قال السادس: مشهد العبودية وأنه عبد، هذا الذي قدر عليه ما قدر من المكروهات، يعلم أنه عبد لله سبحانه وتعالى يتصرف فيه كيف شاء جل وعلا، فأنت ملك لسيد، وأحكام هذا السيد ينبغي أن تقبل، والسيد هنا هو الله جل وعلا. قال السادس: مشهد العبودية وأنه عبد محض من كل وجه. نعم، تمحضت فيك العبودية لله جل وعلا من جميع الوجوه، فلا تخرج عن كونك عبدا لله سبحانه وتعالى. وأنه عبد محض من كل وجه، تجري عليه أحكام سيده وأقضيته بحكم كونه ملكه وعبده، فيصرفه تحت أحكامه. فإذا حصل لك شيء مما تكره قدره الله، فاعلم أنك عبدا لله، أنك عبد لله سبحانه وتعالى، تجري عليك أحكام السيد وأقضية السيد بحكم كونك من ملكه وبحكم كونك تحت تصرفه، فلا تعترض على ما قدر الله جل وعلا عليك، فأنت عبد تحت سيد، تجري عليه أحكام سيده وأقضيته بحكم كونه ملكه وعبده، فيصرفه تحت أحكامه القدرية كما يصرفه تحت أحكامه الدينية، فهو محل لجريان هذه الأحكام عليه. هذا كلام جميل جدا، فلا بد أن تلاحظ هذا المشهد. إذا حصل لك مكروه، أنك عبد لله جل وعلا، يتصرف فيك كيف شاء، يقدر عليك ما شاء، ويقضي عليك سبحانه وتعالى من الأقضية ما شاء، ويحكم عليك بما شاء من الأحكام، فأنت تحت تصرفه جل وعلا، فأنت فيك محض العبودية لله جل وعلا، فلا تخرج عن كونك عبدا وملكا لله سبحانه وتعالى. هذه فائدة جميلة تجعل العبد يستسلم لأقدار الله جل وعلا ولا يضجر. قال، نكمل هذا إن شاء الله الفصل. قلة التوفيق، وهذه فائدة جميلة لأن الأخير احفظوها أو يحفظ منها ما يسر الله لو بالمعنى. قلة التوفيق وفساد الرأي، وبعدها سؤال نحوي، ينتبه الذين نقرأ ينتبهون للسؤال النحوي. قلة التوفيق وفساد الرأي وخفاء الحق وفساد القلب وخمول الذكر وإضاعة الوقت ونفرة الخلق والوحشة بين العبد وبين ربه ومنع إجابة الدعاء وقسوة القلب ومحق البركة في الرزق والعمر وحرمان العلم ولباس الذل وإهانة العدو وضيق الصدر والابتلاء بقرناء السوء الذين يفسدون القلب ويضيعون الوقت وطول الهم والغم وضنك المعيشة وكسف البال تتولد من المعصية والغفلة عن ذكر الله كما يتولد الزرع عن الماء والإحراق عن النار. كلام جميل لما هو كلام إذا فهم المبتدأ والخبر. أين المبتدأ والخبر بهما يفهم الكلام؟ أبا عمر سأل كبيرنا يا أخي. لا، ما عليك من هذا، أنا عندنا قلة التوفيق إلى آخر قوله، تتولد من معصية من المعصية والغفلة. أين المبتدأ والخبر؟ لأن بالمبتدأ والخبر يفهم الكلام. هذه كلها هذه الأشياء المشينة التي تحصل لك إنما تتولد عن هذا الشيء الأخير، تولد عن المعصية وعن ما ذكره. فلا، محمد سعيد اليوم الوليد جديد يعني، وإيش رأيك تؤثر محمد سعيد؟ يا ابن سعيد. أحسنت، دغشة أولها وبقية معطوفات عليه. أولها إيش؟ قلة التوفيق، هذا المبتدأ. أحسنت، وما بعد معطوفات على المبتدأ، هذه كلها المفاسد، ما هو سببها؟ قال تتولد عن من المعصية والغفلة عن ذكر الله، فأين الخبر إذن؟ جملة تتولد، جملة تتولد، هذه كل الأمور المشينة يا عبد الله تحصل بسبب ما ذكره الإمام رحمه الله تعالى. قال تتولد من المعصية والغفلة عن ذكر الله كما يتولد الزرع عن الماء والإحراق عن النار. فالإحراق يتولد عن النار، والزرع يتولد عن إيش؟ عن الماء. وهذه الأشياء المشينة التي تلحق العبد كلها تتولد عن معصية الله والغفلة عن ذكر الله، ونسأل الله السلامة. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأبو باد هذا أحسنت، تولد عن الطاعة. نعم أحسنت.